نعم، هو يقول بعض الناس يقول ينقبض صدري أو لا أرتاح كثيرا إذا سمعت القرآن، بخلاف ما لو إذا سمعت الأناشيد. طبعا أناشيد مو أغاني، أناشيد ما تسمى الأناشيد الإسلامية. أي نعم، أي نعم. طبعا هذا لا شك أنه من الشيطان، أن الإنسان يترك القرآن ويتجه إلى النشيد، هذا شك أنه من الشيطان. لكن كون الإنسان يسمع النشيد بين فترة وأخرى ولو يؤثر هذا على سماع القرآن لا بأس بذلك إن كانت من المباح. طيب، لكن أما أنه يترك القرآن وينزعج من القرآن ويفرح بالنشيد، هذا لا شك أنه من الشيطان، هذا من تسويل الشيطان له، أنه يقبح في نفسه القرآن ويحبب إليه النشيد. وأنا أذكر أن هؤلاء الذين يكثرون من سماع هذه الأناشيد يعني غالبا يبتعدون عن سماع القرآن. أنا أذكر أني ركبت سيارة أحدهم، فلا إرادية ما كنت أقصد شيئا، لأنه نزل من السيارة أو كان معي بالسيارة عفوا، فشغلت الشريط، ما كنت أريد أن أختبر ولا شيء كذا هكذا، فشغلت شريط فطلع النشيد. فقلت له منذ متى هذا الشريط يعني في المسجل؟ قال من أسبوع تقريبا. فقلت له من أسبوع ما سمعت قرآن؟ فقال ها، انحرج يعني مو عارف شو يجاوب عليه، عارف شلون. فالقصد ان مشكلة هذه الاناشيد انها تجذب احيانا لجمال الصوت والتغني به وكذلك وغير ذلك، فينصرف عن القرآن والعياذ بالله. فنقول لا شك ان هذا من الشيطان، لا شك انه من الشيطان. اما الانسان يروح النفس بين فترة واخرى يستمع لمثل هذه الاناشيد ما في بس، لكن اهم شيء ان لا تأخذ الانسان تماما عن القرآن.